بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين الإسلامية بالزلفي بالتعاون مع مؤسسة المنيع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، ومع كلمة فضيلة الشيخ محمود بن عمر سكر المشرف العلمي على التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب النعم، والصلاة والسلام على نبي العرب والعجم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم إلى يوم يجمع الله فيه الأمم. أما بعد، فإن هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف وقانون الشريعة الإسلامية وقاموس اللغة العربية، هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا، به نهتدي وإليه نحتكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم. سعادتنا في سلوك سنته واتباع منهجه، وشقاوتنا في تنكب طريقه والبعد عن تعاليمه. وهو رباط بين السماء والأرض، وعهد بين الله وعباده، وهو منهاج الله الخالد، وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء. وباختصار، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام، وحديثه لا يشابهه حديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وإن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم، فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن، كما أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبعد، فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه محمود ابن عمر سكر: إنه قد من الله سبحانه وتعالى علي بالإشراف على تسجيل هذا المصحف المرتل، وقد قام بتلاوته بعون من الله تعالى وتوفيقه فضيلة الشيخ أبو عاصم عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد الأحمد النجدي، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهي الرواية التي رواها حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد تم تسجيل هذا المصحف المرتل سنة 23 و400 من الهجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يضاعف لنا ولكم الأجر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد